الله الله يكرمك يديم عليك نعم يا رب ان من الجوال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا رب يا رب ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا رب الله أكبر ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يا سيدنا يا سيدنا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا